وأبا متاعا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاء يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم يفر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ يومئذ مسفرة ضاحكة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشرة طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس فلا Thank you. في الخنبس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه بمشيئتك أمرك بين الكاف والنون. هكذا إخوة الإيمان تلا علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر صاحب الصوت الندي القوي الجاهر والذي كان على إمتاع مستمعيه قادر، شاكرين له قرية المعالي مركز بني الخمس. كما إني لأشكر لفضيلة الشيخ محمد الحسين عيطة الذي شرفنا أثناء التلاوة، وأشكر للقارئ المؤدب الذي طال انتظاره وما ذكرت اسمه الشيخ رضوان البحطيطي، وأشكر الشيخ عبد العالي الجنيني.